رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يقال عند المنام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ما يقال عند المنام. المنام أي النوم، وما يقال عند المنام أي الأذكار المأثورة والأدعية المشروعة التي يسن ويستحب للمسلم أن يقولها عند ما يريد أن ينام. وإذن فهذا فصل معقود لذكر الأحاديث الواردة في أذكار وأدعية النوم. بدأ المصنف رحمه الله هذه الأذكار بهذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ففي الحديث ذكر يقال عند النوم وعند الاستيقاظ. عند النوم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. باسمك أي بذكره وبالاعتماد عليك وبأمرك أموت وأحيا، أي أن أمري إليك ومفوض إليك وتدبيري راجع إليك. باسمك أموت وأحيا، موتي وحياتي وجميع شؤوني كله عائد إليك. فهذا فيه الاستسلام، هذا فيه الاستسلام لله وتفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه سبحانه. باسمك اللهم أموت وأحيا. والشرط فيما سبق أن النوم موت، والله عز وجل سماه موتا، سماه وفاة في القرآن الكريم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالموت وفاة. فعندما يقدم الإنسان إلى هذه الوفاة أو الموت يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى، يقول الحمد لله، بسم الله، يقول بسم الله، باسمك اللهم أموت وأحيا. هذا عند النوم. وإذا استيقظ من منامه أي قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي هذا حمد الله عز وجل على نعمة الاستيقاظ والقيام من النوم، وأن الله عز وجل أمهله في هذه الحياة ليعمل بطاعة الله عز وجل ولم يقبض روحه في منامه، فهو يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. والموت هنا هو النوم في قوله بعدما أماتنا، فسمى النوم موتا. ولهذا الموت موتتان: الموتة الصغرى التي هي النوم، والموتة الكبرى التي بها يكون مفارقة الإنسان لهذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الموت نوما. ولهذا، وهذه فائدة من أعظم الأمور التي تذكر الإنسان بالموت، النوم من أعظم الأمور التي تذكر الإنسان بالموت النوم، نومه في فراشه. بل أحيانا الإنسان في فراشه ينام ويدخل جنة وبساتين وأنهار ويقوم وهو فرح حتى إنك ترى الفرح على وجهه، وأحيانا ينام ويدخل في عذاب وفي مشاكل وفي ويقوم وهو فزع. فهذا يذكر بالموت وما بعده وما يكون فيه من نعيم أو عذاب. فالنوم موت، النوم موت، ولهذا قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وأريد أن تلاحظوا شيء، سيمر معنا أدعية تتعلق بالنوم كلها ترتبط بتذكر الموت، يعني في أدعية المنام كلها ترتبط بتذكر الموت، لأن النوم يذكر أشد التذكير بالموت. الحمد لله، الحمد والثناء على الله عز وجل سبحانه مع حبه جل وعلا، وهذا الحمد لهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة، وهي الذي أحيانا بعدما أماتنا. قوله وإليه النشور أي البعث، وإليه النشور. والقيام من النوم يذكر بالبعث من القبور الذي هو قيام من الموت، فهذا قيام من النوم وهو يشبه النشور الذي هو القيام من الموت. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ينشرون يقومون لرب العالمين بعدما كانوا موتا. فالقيام من النوم يذكر بالنشور، ولهذا قال وإليه النشور، يعني إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ثم أورد الإمام رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، يعني أتى إليه لينام، أوى إلى فراشه أي أتى إليه ورجع إليه لينام. فكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، وهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه مواظب على هذا الذكر أو على هذا هذه القراءة. فكان كلما أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه بهذه الطريقة، جمع الكفين، جمع كفيه ثم نفث فيهما، جمع كفيه ثم نفث فيهما، أي أنه صلوات الله وسلامه عليه يقرأ وينفث، يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأ هذه السور 3، يقرأها أي السور 3 متتالية مرة واحدة، ثم ينفث في يده نفثا خفيفا. والنفث أشد من النفخ وأقل من التفل، التفل يكون معه شيء من الماء أو السائل، والنفث خفيف، فالنفث يعني دون التفل، ينفث نفثا خفيفا في يده، فيقرأ قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم ينفث في يده، ثم يقرأها مرة ثانية، ثم ينفث في يده، ثم يقرأها مرة ثالثة، ثم ينفث في يده. قال ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، هذا بعد كل قراءة، بعد كل قراءة يفعل هذا، بعد ما يقرأ المرة الأولى وينفث في يده يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ من الرأس، من أعلى الرأس بهذه الطريقة، ثم يمسح الوجه وما أقبل من الجسد إلى أسفل القدمين، وليس خاصا بمقدمة البدن، بل أنه ما استطاع من جسده أن يمسح، بحيث أنه يمسح ما استطاع بعد كل قراءة من الجسد، ثم يفعل ذلك مرة ثانية، ثم يفعل ذلك مرة ثالثة. هنا فيه مشروعية المسح بعد هذه القراءة، مشروعية المسح بعد هذه القراءة، لكن المسح بعد الدعاء، وهذا يفعل بعض الناس بعدما يدعو ببعض الأدعية المشروعة يمسح على وجهه، هذا المسح غير مشروع وليس هناك ما يدل عليه. جاء بعض الأحاديث الضعيفة في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فليقول شيخ الإسلام ورد في هذا حديثان لا تقوم بهما حجة، حديثان لا تقوم بهما حجة. فالمسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا مسح بعد القراءة، ولا يقاس عليه المسح بعد الدعاء. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على هذا حتى في آخر حياته. عائشة رضي الله عنها لما كبر كانت تأخذ بيدها وتقرأ، أو يقرأ هو عليه الصلاة والسلام وينفث، وتمسح ما استطاعت من جسده صلوات الله وسلامه عليه، فكان محافظا عليه إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو في صحيح البخاري، في قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما جعله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، أي أمينا عليها وحارسا لها في الليل، فكان يجلس يسهر في الليل يحرس الصدقة، فكان هذا الشيطان يأتي ويحثو من الصدقة ليأخذه، يحثو طعاما ليأخذه، فكان أمسك به أبو هريرة في المرة الأولى وقال لا أتركك حتى أسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيال وفقر وكذا فتركه. لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعل أسيرك البارحة، دون أن يخبره، قال ماذا فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله شكى فقرا وحاجة فتركته، قال أما إنه سيعود، أما إنه سيعود، وهذا من علامات النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فجلس أبو هريرة وكان يتحراه لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيعود، وفعلا جاء هذا وبدأ يحثو من الصدقة فأمسك به، فأيضا شكى حاجة وعيالا وفقرا فترك وخلى سبيله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا فعل أسيرك البارحة، قال شكى فقرا وعيالا فخليت سبيله، قال أما إنه سيعود، فجاء في المرة الثالثة. المصنف هنا اختصر الحديث، المصنف اختصر الحديث، وإلا السياق طويل لكنه اختصره اقتصارا على موضع الشاهد، ولهذا قال فلما كان في الليلة الثالثة، ففي اختصار. فالمرة الثالثة قال له أبو هريرة لما أمسكه لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الشيطان دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير, يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, حتى تختمها. فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح, حتى تصبح. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ بهذا الأمر مسلما, وإنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره, فقال له عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب ذاك شيطان, صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. فالآن قوله عليه الصلاة والسلام صدقك, أي أن هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في القرآن الكريم صدق النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فأصبح هذا الأمر مشروعا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه لم يأخذ هذا الحكم أو مشروعية هذا العمل من الشيطان, وإنما أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام بتصديقه لهذا الأمر. ولولا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الأمر مشروعا. إذن المشروعية مكتسبة من تصديق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعليه إذا قال أي قائل كلمة حق يدل عليها الكتاب والسنة ويشهد لها الكتاب والسنة فهي تقبل لا لقوله وإنما لشهادة الكتاب والسنة أو لتصديق الكتاب والسنة لذلك. هذا الحديث فيه مشروعية قراءة آية الكرسي كل ليلة عندما يأوي الإنسان إلى فراشه, يقرأ آية الكرسي إلى تمامها, وهي أعظم آية في القرآن الكريم, ورد في فضلها نصوص كثيرة. وهذه الآية إنما كانت عظيمة لأنها أخلصت في بيان توحيد الله عز وجل بنوعي التوحيد العلمي والعملي, وبدأت بالله لا إله إلا هو الحي القيوم, واشتملت على خمسة أسماء, على خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى, وعلى ما يزيد على العشرين صفة, فيها أكثر من عشرين صفة لله تبارك وتعالى. فهي آية عظيمة مشتملة على التوحيد والإيمان والإقرار ومعرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. بدأت بلا إله إلا الله واشتملت على دلائل لا إله إلا الله, بدأت بلا إله إلا الله الذي هو توحيد العبادة, ثم ذكر فيها الدلائل, دلائل هذه الكلمة وهي معاني الربوبية وإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلية. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثم أورد حديث أبي مسعود الأنصاري وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه, أي كفتاه من كل سوء ومن كل شر. هذا أظهر ما قيل في معنى كفتاه, قيل أقوال عديدة لكن أظهرها أي من كل شر ومن كل سوء. والآيتان من سورة البقرة هما قوله تعالى لله ما في السماوات, قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهما في الجملة مشتملتان على أمرين: الأمر الأول أصول الإيمان، وهذا في الآية الأولى، أصول الإيمان، أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل آمن بالله، هذا الأصل الأول، وملائكته الأصل الثاني، وكتبه الثالث، ورسله الرابع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير الخامس، الإيمان باليوم الآخر، المصير هو الرجوع إلى الله، والقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فالآية الأولى فيها أصول الإيمان، والآية الثانية فيها دعوات مباركة عظيمة يحتاج إليها المسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت، يعني قد استجبت لمن دعا بهذه الدعوات. فهاتان الآيتان يشرع للمسلم أن يقرأهما كل ليلة، وإذا قرأهما كفتاه من كل سوء، إذا قرأهما كفتاه من كل سوء. جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا أرى أحد يعقل بلغه الإسلام ينام ولم يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، يعني انصرف عن الفراش ومضى في شؤونه ثم رجع إليه، أي لينام، ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، يعني حاشية الإزار وطرف الإزار، ينفضه لأنه قد يكون خلفه عليه شيء، فلينفضه بصنفة الإزار، أي حاشية الإزار وطرفه، ثلاث مرات ينفضه حتى لو كان عليه شيء لا يبقى، ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، لا يدري ما خلفه عليه بعده، قد يكون خلف عليه حشرة أو يعني حيوان مؤذي أو شيء من هذا القبيل، لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع، يعني نام على الفراش وضع جنبه عليه، وإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، فأي وضعي لجنبي باسمك، بذكري لاسمك، فهو ينام ذاكرا لاسم الله تبارك وتعالى، ذاكرا لاسم الله، وبهذا الذكر لاسم الله يطلب الحفظ من الله تبارك وتعالى: باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، وبك أرفعه، أي بالاعتماد عليك وبتوفيقك وإعانتك أرفعه. ولولا إعانة الله عز وجل للعبد ما رفع الإنسان جنبه، لبقي عليه ميتا، فهو به يرفعه. هذا مثل بك أحيا وبك أموت، فبك أرفعه، رفعي لجنبي بك، يعني بمددك وعونك وتوفيقك، وبك أرفعه. قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي فارحمها، لأن الإنسان في نومه نفسه توفيت. الله يتوفى الأنفس حين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالتي لم تمت في المنام توفيت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. التي لم تمت توفيت نفس الإنسان، فقد تعاد إليه فيقوم، وقد لا تعاد، قد تمسك. فهنا يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها. إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إذا كانت وفاتي في هذا النوم فارحمني، يسأل الله عز وجل أن يرحمها. وإن أرسلتها، يعني تركت نفسي لأبقى مدة في هذه الحياة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولاحظ هنا عندما ينام الإنسان وهو يتأمل في هذا الدعاء يتذكر أحد أمرين: إما أنه سيموت في منامه فهو يسأل الله الرحمة، أو أنه سيكتب له الحياة بعده وسيقوم في الصباح فيسأل الله الحفظ. فما أجمله من دعاء، يعني إن كان انتهى أمري في هذا الفراش أسألك الرحمة، وإن كتبت لي حياة في الصباح فاكتب لي الحفظ، إن كان موتا فيسأل الله الرحمة، وإن كان هناك حياة بعده فيسأل الله عز وجل الحفظ بما يحفظ به عباده الصالحين. هذا عند النوم. عند الاستيقاظ قال: فإذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي، أي من علي بالمعافاة في الجسد، قمت من النوم صحيحا معافا، وهذه العافية من الله، وهو يحمد الله عز وجل على هذه العافية التي منحه الله إياها في جسده. عافاني في جسده ورد علي روحي، ورد علي روحي، هذا فيه أن روحه أمسكت في منامه لكنها ردت عليه فقام من نومه. ورد علي روحي وأذن لي بذكره، يعني أمهلني لأذكره وأشكره وأقوم بعبادته سبحانه وتعالى، وأذن لي بذكره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في الصحيحين، وله قصة، وهي أن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها تعبت من العمل في المنزل، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادم، يعني أن يعطيها خادم تعينها في البيت وتساعدها على شؤونه. فقال لها عليه الصلاة والسلام لزوجها علي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، يعني قولا سبحان الله 33 مرة، وإحمدا 33، أي قولا الحمد لله 33 مرة، وكبر 34، أي قولا 34 الله أكبر. هذا الدعاء أو هذا الذكر ذكر عليه الصلاة والسلام أنه خير من خادم، ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الذكر والمواظبة عليه يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم قوة ونشاط وهمة إذا اعتنى المسلم بذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله يقول: كان ابن تيمية اللي هو مؤلف هذا الكتاب يقول: كان إذا صلى الفجر يبقى في مصلاه يذكر الله، يذكر الله تعالى إلى الضحى. فكنت أكلمه في هذا يقول: هذا قوتي، لو لم أفعله لضعفت قواي، يقول هذا قوتي لو لم أفعله لضعفت قواي، قوتي تضعف لو لم أفعل هذا، فهو قوت له يقوي به بدنه وهمته ونشاطه، فيقول هذا قوتي لو لم أفعله لضعفت قواي. وأهل العلم يستدلون بهذا الحديث أن الذكر يعطي الذاكر قوة وهمة ونشاطا، لأن هي جاءت تسأل خادم فأرشدها إلى ما هو خير من خادم فدلها على هذا الذكر العظيم. قال علي، وهذا فيه همة السلف وحرصهم على الخير، قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرص على الخير، منذ سمع هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه في كل لياليه، كان كل ليلة يأتي به. فسأله سائل قال له: ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين حرب. فلما قال أنا ما تركته ولا ليلة، تذكر هذا السائل هذه الليلة الصعبة التي فيها الحرب والقتال، قال: ولا ليلة صفين؟ قال علي رضي الله عنه: ولا ليلة صفين، أي حتى في تلك الليلة ذكرته ما تركته. وهذا في حرص يعني حرص السلف على الخير ومواظبتهم له وعنايتهم عليه واهتمامهم به رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثم أورد هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي، وجاء من طريق أخرى عن حفصة فيه زيادة 3 مرات لكنه غير ثابت، فالثابت أن يقال مرة واحدة كما في حديث حذيفة، أما زيادة 3 مرات في حديث حفصة فهي غير ثابتة، فهذا يقال مرة واحدة، يقال مرة واحدة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى، وضع يده اليمنى تحت خده، تحت خده، ثم يقول، ثم يقول هذا الدعاء. هذا الفعل يفعل الإنسان أول ما ينام، يعني أول ما ينام، أول ما يضع فراشه، السنة أن ينام على الجنب الأيمن ويضع اليد تحت الخد وينام. في أثناء النوم وإذا انقلب وإذا نام على جنب آخر لا حرج، لكن السنة أول ما يبدأ الإنسان ينام يضع يده على خده الأيمن وينام ويبقى نائما على جنبه الأيمن، فلو انقلب أو تحرك أو كذا لا حرج، فهذا من السنة. يعني عندنا وضع الكف تحت الخد والنوم على الجنب الأيمن، هذه كلها من آداب النوم، وأيضا نفض الفراش كما سبق أن مر، هذه كلها آداب من آداب النوم. هنا في هذا الدعاء أن يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الدعاء منبني على أي شيء؟ هذا الدعاء منبني على أي شيء؟ الآن لما يضع الإنسان خده وهو متجه للنوم سينام، مقبل على ماذا؟ على موت، على موت، النوم موت، يذكر بالموت، فدعا بهذه الدعوة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن هذا يذكر بالموت ويذكر بالعذاب، فقال: اللهم قني عذابك، يعني قني أي نجني وسلمني واحفظني، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس وهو في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذا يحمد الله عز وجل على عند نومه، يعني في هذا الذكر يحمد الله عند نومه على ما أنعم عليه بالطعام والشراب والكفاية والإيواء. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تأملت أنا في أذكار النوم، تأملت في أذكار النوم ووجدت أنها في الجملة فيما ظهر لي ترتبط بأمور: إما تذكر للموت، إما تذكر للموت، ولهذا تجد أدعية في النوم تقال فيها تذكير بالموت: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أرسلتها فاحفظها، اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وأيضا سيأتي معنا: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. فهذه أشياء تذكر لما أمام الإنسان، فيدعو بهذه الأدعية تذكرا لما يستقبل من حياته. هذا نوع من أنواع أذكار النوم. النوع الثاني يرجع إلى نظر الإنسان لما مضى من وقته. أنت الآن لما تأتي تنام وتضع فراشك على منامك وتتذكر أنك في يومك الذي مضى عندك طعام وعندك شراب وعندك لباس وعندك بيت، فهذه نعم، فأنت تتذكر هذه النعم وتحمد الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم. فإذا تذكرت ماضي حياتك والنعم التي عليك تحمد الله وتقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إلى آخره. وأيضا يشرع لك أن تتذكر الموت وتدعو بهذه الأدعية التي تسأل الله عز وجل أن يحفظك فيها من العذاب ومن الغضب وإلى آخره. والنوع الثالث أذكار تتذكر فيها أصول الإيمان، تتذكر فيها أصول الإيمان، مثل ما مر معنا الآية الأخيرة من سورة البقرة، وكذلك آية الكرسي، تتذكر أصول الإيمان. وسيأتي معنا حديث البراء في آخر الأحاديث: آمنت بكتابك الذي أنزلته بنبيك الذي أرسلت إلى آخر، سيأتي معنا تذكر أصول الإيمان. ويمكن أن نضم إليها قسم رابع وهو تعوذات، تعوذات تعوذ بالله تبارك وتعالى وتلتجي إليه بأن يحفظك، كما في قل والله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نعم. أمر صلى الله عليه وسلم، لحظة، الحمد لله الذي أطعمنا أي أكرمنا بالطعام، وسقانا أي أكرمنا بالشراب، وكفانا من الكفاية، كفانا من الأعداء، كفانا ما يهمنا وكفانا، وآوانا أي هيأ لنا المأوى الذي نأوي إليه، أكرمنا بأن هيأ لنا المأوى الذي نأوي إليه. ثم قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس مشرد ليس له كافي وليس له مؤوي، ليس له كاف يكفيه ولا مؤوي يأويه. أما هذا الذي يدعو بهذا الدعاء يحمد الله عز وجل على أنه كفاه وآواه وأطعمه وسقاه. وفي الحديث: إن الله يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهو ينام وهو حامد لربه، شاكرا له على نعمه في الطعام والشراب والكفاية والإيواء. نعم. أمر صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعة أي لينام أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. هذا أولا الاستسلام لله والاعتراف بربوبيته تبارك وتعالى وتدبيره، فهو يعترف يقول: اللهم أنت خلقت نفسي، نفسي مخلوقة لك، أنت الذي أوجدتها من العدم، أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، أي حياتي وموتي بيدك، أنت المحيي وأنت المميت، أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، لك مماتها ومحياها، موتي وحياتي لك وبتدبيرك، وأمره راجع إليك. هذا معنى في قوله لك مماتها ومحياها. وقد يكون المعنى مثل ما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله.